السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 عند 400,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة هود، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند مدارسة تفسير الآية 77 من هذه السورة. وذلك قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لازال الكلام موصولا حول قصة لوط عليه السلام. سبق أن الملائكة ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم من هنالك ذهبوا إلى لوط. قد أخبروا إبراهيم أنهم أرسلوا بتعذيب قوم لوط، فجاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة شباب مرد، يعني ليس عندهم لحى، حسان الوجوه، يعني فيهم جمال. فلما جاءوا إلى قرية لوط وأرادوا النزول به ضيوفا عليه، جاءوا في صورة ضيوف، عظم ذلك على لوط عليه السلام، لأنه عرف أن قومه من فحش أخلاقهم وسوءهم، أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن جاءهم من الضيوف، لا سيما إذا كانوا في صورة شباب بهم جمال وكذا. ولهذا قال: ولما جاءت رسلنا، هم ملائكة، لكن لوط عليه السلام لا يعرف، وهذا في أن الأنبياء لا يعلمون الغيب فضلا عن غيره. سيء بهم، أي ساءه ذلك، استاء من ذلك، ليس لذاته ولكن لما يخشى عليهم من فعل قومه. وضاق بهم ذرعا، أي ضاقت استطاعته وطاقته بهم، لأنه وتضايق من هذا الأمر، لأنه ظن أن قومه سيراودونه عنهم وأنه ليس عنده قوة كافية للدفع عنهم. ولهذا وقال هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد، لأنني لا أدري كيف سأدافع عن ضيوف هؤلاء من قومي قوم السوء. وفعلا حصل ما توقعه. وقد قيل إن امرأة لوط كما سبق كانت كافرة، وكانت تدل أضيافه على وكانت تدل قومه على أضيافه، كانت تساعد قومها على هذه الفاحشة. فجاءت إلى قومها وقالت: لقد نزل بلوط يعني رجال أو فتيان ما رأيت كوجوههم قط، يعني في الجمال كذا. ولهذا وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وجاءه قومه يهرعون، يهرع معناها يسرع لإدراك شيء أو خوفا من شيء، إما طمعا أو خوفا، وهؤلاء والعياذ بالله جاءوا طمعا في هذه الفاحشة. وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين لما أخبروا بذلك ولما علموا به. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي وليست هذه يعني بجديد عليهم، بل هم كانوا من قبل ذلك مرتكبين لهذه الفاحشة مداومين عليها. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قيل إن لوطا عليه السلام كان أغلق الباب وكان يمسك به ويغلقه ويناشدهم من وراء الباب حتى ينصرف، فقال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اختلف العلماء في معنى هذا الكلام، فقيل إن معناه أي هؤلاء بناتي، لوط عليه السلام كان له بنات، فقيل إنه عرض على بعض رؤسائهم أن يتزوجوا ببناته ويعني يكتفوا بذلك عن فعل الفاحشة بضيوفه. وهذا له وجهان: إما أن يقال إن الكافر كان في شريعته لا يمنع من الزواج بالمؤمنة كما كان في أول الإسلام، وإما أنه يقصد آمنوا وأزوجكم من بناتي، هكذا قال العلماء. وقيل إنه يقصد من باب أن يستحيوا ويتركوا، كما إذا أراد مثلا شخص أن يضرب ضيفك فقلت له لا تضرب واضربني أنا مثلا، وأنت تعرف أن هذا الشخص أنت لك مقام عنده، أو على الأقل يستحي منك، أنت مثلا شخص كبير أو فهو لن يضربك، لا تقصد بهذا حقيقة أنه سيضربك، فكأنه يعرض عليهم بناته مبالغة فقط من أجل أن يستحيوا وينصرفوا. وقيل إنه قصد بذلك بنات نساء قومه، لأن النبي بمنزلة الأب لقومه وأزواجه بمنزلة الأمهات له، فنساء الأمة تكون بمنزلة بناته، كما جاء في الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، لهذا سمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أب للمؤمنين، وهذا قد جاء في قراءة شاذة وهو أب له، وكذلك جاء في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، رواه أبو داود بإسناد حسن. فقال كأنه يقول اكتفوا بنسائكم بنات هؤلاء عن الفاحشة في الضيوف، ألا يكفيكم النساء؟ طيب، وعلى كل هو أراد أن يقي ضيوفه، هو لا شك أن الأنبياء لا يأمرون بشيء فيه منكر. فاتقوا الله، خافوا الله عز وجل وراقبوه ألا يعاقبكم، ولا تخزوني في ضيفي، أي ولا تفضحوني في أضياف هؤلاء، أليس منكم رجل رشيد؟ ألا أجد منكم رجلا واحدا فقط راشد العقل، يعني لم تعمه الشهوة والضلالة والباطل والغواية، أليس منكم واحد فقط ينهى البقية عن باطلهم؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أجابوا قالوا أنت عرفت أننا ليس لنا في بناتك من حق، وهذا إما أن يكونوا يقصدون أنه ليس لهم يعني حق يسلطهم على الاستمتاع ببناته، أو يقصدون ما لنا في بناتك من حق، أي من حاجة، يعني نحن لا نريد النساء والعياذ بالله، ولذلك قالوا وإنك لتعلم ما نريد، يعني نحن نريد الرجال والعياذ بالله ولا نريد النساء، يعني نريد أن نفعل الفاحشة بالأضياف عياذا بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام يتحسر ويتأوه، يقول ليت لي كان عندي قوة أدفعكم بها وأتغلب عليكم بها وأطردكم بها، أو آوي إلى ركن شديد، أو يكون لي عشيرة وجماعة أقوياء ألجأ إليهم حتى يساعدوني على دفعكم ودفع شركم عن أضياف. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، بمعنى أنه عنده أعظم من الرهط وهو الله، عنده الله عز وجل، ولكنه كأنه والله أعلم أراد يعني ما شيئا سببا حسيا يدفع به هؤلاء. ولهذا يعني الأنبياء طبعا لهم المقامات العليا، فقد يعني أحيانا يقال في حقهم ما لا يقال في غيرهم، باب أنهم ينبغي لهم دائما أن يكونوا على أعلى ما يكون. قالوا يا لوط، وإن كان جائزا يعني ما دون ذلك، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، يعني نحن ملائكة لا تخف، نحن لسنا بشرا، لن يصلوا إليك، أما نحن طبعا لا يمكن أن يصلوا إلى الملائكة، ولا يصلون إلى أهله، يطمئنونه أنك لن يصيبك هؤلاء القوم المجرمون بسوء، فأسري بأهلك، أسر بأهلك أي سر بهم ليلا، وقيل في أول الليل، بقطع من الليل أي بطائفة من الليل، وببقية وقيل ببقية من الليل، يعني في وقت من أوقات الليل، وقيل إنهم بدأوا في السير في أول الليل ونجوا آخر الليل، لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة القمر نجيناهم بسحر، السحر آخر الليل. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أمر الله عز وجل لوطا عليه السلام وأهله أن لا يلتفت منهم أحد إلى القوم المعذبين، إلى القوم المعذبين، ثم أخبره أن امرأته ستهلك في من هلك لأنها كانت موالية لقومها كافرة، كما قال الله عز وجل في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قيل خيانة امرأة لوط هي بهذا، بأنها كانت تدل الأضياف قومه على أضيافه وما إلى ذلك وتواليهم. وقيل إنها التفتت لما أصابهم العذاب، كما قالوا هنا: إنه مصيبها ما أصابه، إنه سيصيبها العذاب الذي أصاب قومها. قيل إنها لما خرجت مع لوط التفتت لما سمعت الأصوات. الله عز وجل نهى لوطا وأهله أن يلتفتوا إلى القوم المعذبين، إذا سمعوا الأصوات العذاب وكذا لا يلتفتون إليهم وإنما يمضون على وجوههم. وأما امرأته فقيل إنها قالت وقومه والتفتت فأصابها حجر من الحجارة التي عذب بها قومها التي سيأتي ذكرها. إن موعدهم الصبح. قيل إن لوطا لما عرف أنهم ملائكة وقالوا نحن سنهلك هؤلاء قال فأهلكوهم الآن، أهلكوهم الآن، فقال فصبروه، قالوا له إن موعدهم الصبح، يعني أن الله عز وجل حكيم وأمر بأن عذابهم يأتيهم في وقت الصبح ليس الآن. أليس الصبح بقريب؟ يعني اصبر، الصبح ليس بعيدا، سيأتيهم العذاب. قال أصحاب التفسير: قال الملائكة، نعم، ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال لوط هذا يوم شديد لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه، وجاء قوم لوط لوطا مسرعين، هذا معنى هرعون، قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء. قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن، يعني كأنهم جمعوا بين القولين، فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة. نعم، قال هن أطهر لكم، هن أطهر لكم، فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي، يعني لا تفضحوني لا تخزوني، أليس منكم يا قوم رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟ قال له قومه: لقد علمت يا لوط إنه ليس لنا حاجة في بناتك، فسروا الحق بالحاجة، يعني ليس لنا غرض في النساء والعياذ بالله، ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة، وإنك لا تعلم ما نريده فلا نريد إلا الرجال عياذا بالله. قال لوط: ليت لي قوة أدفعكم بها أو عشيرة تمنعني، هذا معناه آوي إلى ركن شديد، يعني ركن قوي أرتكن إليهم وأميل إليهم ويحمونني منكم، يحمون ضيوفي، فأحول بينكم وبين ضيوفي. وهذا يدل على يعني شهامة الأنبياء، وأنهم يعرفون حق الضيف، وأن الضيف لا بد أن يحمى وأن يضحى من أجله. قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا، هذا هو معنى أسري، في ساعة مظلمة، هذا معنى بقطع من الليل، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا امرأتك، فستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح وهو موعد قريب. من فوائد الآيات بيان فضل ومنزلة خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته، هذا طبعا، ومشروعية الجدال عن من يرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم، وهذا في قصة إبراهيم التي تقدمت أمس، بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط، وهذا يدل على أن هذا من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، ولا يقال مثلا هذا كل إنسان يختار ما يريد وكذا، هذا باطل، ومن استحل عمل قوم لوط فقد كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، ومن قال لا بأس به أو كل إنسان يختار أو إيش المشكلة في هذا، هذا كفر. حتى الذي يعمل المعصية وهو يعني لا يستحلها عاصي، ما في إشكال، يعني هذا من جملة العصاة، نسأل الله أن يتوب على الجميع، وفاعل لكبيرة لكنه مسلم ما لم يستحلها، إذا كان يفعل هو يعلم أنه غلط وأنه حرام وأنه كذا هذا عاصي. أما إذا كان شخص حتى لو ما فعلها لكن قال إيش المشكلة، كل واحد يختار لا بأس، هذا تخلف، هذا رجع، هذا كفر. إذا كان إنسان لا جاهلا فإنه يعرف، فإن أصر كفر، حتى لو كان يصلي ويصوم لا يفيده، لا تقبل منه صلاة ولا صيام، ولا لأنه يستحل ما حرم الله عز وجل مما أجمع المسلمون على تحريمه، وهو يرد على الله عز وجل. الله عز وجل عذب أمة بأشد العذاب بسبب هذا مع كفره. قال فلما جاء أمرنا، ولهذا ذكر العذاب، فقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عالي هذه القرية سافلها، يعني قلبناها. قد سبق معنا هذا، وقلنا قال بعض أهل العلم من حكمة الله لما انقلبت فطرتهم قلب الله قراهم، الجزاء من جنس العمل. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. السجيل كلمة معربة، معربة يعني أن أصلها عجمي ثم عربت، يقال اسمها أصلها من سنك جيل، وأرجح الأقوال فيها أنه هو الطين المطبوخ المتحجر، يعني طين أصله طين لكنه تحجر طبخ حتى صار حجارة من طين. منضود أي متراكم بعضه فوق بعض متتابع. مسومة، مسومة قيل إنها بمعنى المشهور أنها معلمة، قيل إنها كانت معلمة بعلامات تختلف عن علامات أهل الدنيا تدل على أنها عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. قيل كان في علامة معينة أو ألوان معينة، وقيل كان مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يعذب به، وقيل مسومة بمعنى مرسلة من الله عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، يعني وما كل ظالم ليس ببعيد عن عقوبة الله عز وجل بهذه أو بغيرها. ولهذا أهلك الله بنحو هذا أصحاب الفيل، أصحاب الفيل أيضا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لما أرادوا هدم البيت وكذا، وهؤلاء كانوا قرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عذبهم بنفس العذاب أرسل عليهم. لكنه جمع بين قلب القرية، قال العلماء جاء في الأخبار أنه أذن لجبريل أن يرفعها بجناحه فاقتلعها بطرف جناحه ورفعها إلى أن قاربت السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديكتهم، ثم قلبها رأسا على عقب وأتبعت بحجارة وغشيت بحجارة من سجيل، ولهذا سميت بالمؤتفكات أي المنقلبات كما تقدم لنا. ولهذا جمع عليهم عذابا من أعظم ما جمعه على قوم كما ترون. ولهذا أيضا قيل إن الحجارة من سجيل اتبعت كل من كان خارج القرية منهم فأهلكته، حتى إنه ذكر يعني يذكر في الأخبار الإسرائيليات الله أعلم، يقال إن وما يلحق بها، يقال إن رجلا منهم دخل الحرم فما زال حجر ينتظره حتى إذا خرج من الحرم أصابه فقتله. وما هي من الظالمين ببعيد، يعني وهذا فيه تهديد لقريش إذا أصرت على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير من كفار العرب وغيره. قال أصحاب التفسير: فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط سيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف، هذا منضود، بعضها فوق بعض بتتابع. هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغير ببعيدة، بل هي قريبة متى قدر الله إنزالها عليهم نزلت. وإلى مدين أخاهم، لما انتهى انتهت بعد ذلك بعد أن ذكر الله قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط، شرع في قصة النبي السادس وهو شعيب عليه السلام. وإلى مدين، مدين بدأ في مشارف الشام، أخاهم شعيب، أخاهم في النسب مثلا شعيب، وهو يقال له خطيب الأنبياء لما سيأتي في هذه السورة من بلاغته، و قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كسائر الرسل ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد، لأن هذا هو أهم شيء في الدين كله، أهم شيء هو عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة والإيمان. ولا تنقصوا المكيال والميزان، يعني المعصية التي تميز بها قوم شعيب مع الكفر والشرك هي أنهم كانوا يتلاعبون في المكاييل والموازين. المكيال حجم مثل الصاع وما إلى ذلك، والميزان وزن يعني ثقل، فكانوا إذا وزنوا لأحد أو كالوا لشخص مثلا من الحبوب أو كذا ينقصون منه، وهذا ما ذمه الله عز وجل في سورة المطففين بقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن المحرمات المشهورة. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني إني أراكم في نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإن أصررتم على معصيتكم وكفركم فإني أخاف أن يعذبكم الله بعذاب يحيط بكم ويهلككم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، ويكرر لهم يا قوم يا قوم ما يدل على حرصه عليهم ومحبته الخير لهم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني يؤكد بعد أن نهاهم عن إنقاص عن نقصه أمرهم بإيفائه وإتمامه تأكيدا، أوفوا المكيال والميزان كاملا لكل إنسان بالقسط أي بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا الناس أشياءهم. وقيل إنهم كانوا أيضا يقطعون من الدراهم والدنانير، طبعا الدراهم والدنانير كانت قديما من الذهب والفضة فكان لها وزن معلوم، فبعض المفسدين يقطع منها شيئا أو يخلطها بشيء ليس منها غشا وتدليسا، فقيل إن قوم شعيب أيضا كانوا يفعلون هذا. وقد سبق أنه قيل إن كل قوم من هؤلاء عندهم فساد في جانب معين، فقوم نوح مثلا غلوا في الصالحين وعندهم فساد ديني في مسألة الشرك والغلو في الصالحين، وقوم وهود اغتروا بقوتهم العسكرية والجسمانية، وقوم هود اللي هم عاد، وثمود اغتروا بتقدمهم العمراني يعني الحضارة المعمارية وما إلى ذلك لأنهم كانوا يتخذون بيوتا في الجبال، وقوم لوط أهلكوا بسبب الفساد الشهواني، وقوم شعيب الفساد المالي والاقتصادي، وفرعون في الفساد في السلطان والملك وما إلى ذلك. فقيل إن هذا من الأسرار في ذكر هذه الأمم دون غيرها، وإلا فما من أمة إلا وقد جاءها رسول. وقيل لأن هذه الأمم محيطة بجزيرة العرب، فقريش يعرفون أخبارها أو يصلون إلى بلادها فتكون فيها عبرة لهم. أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وجل كما تقدم، والعثو والإفساد متقاربان، فقيل إنهم من باب التأكيد. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله قيل هو ما يبقيه الله لكم، يعني مال قليل مبارك عندما تعطون كل ذي شخص ذي حق حقه، هذا الذي يبقى لكم من الذي يبقيه الله لكم على حسب ما يقتضيه شرع الله عز وجل، هو مبارك وهو خير لكم من هذا المال الخبيث الذي تأكلونه من أموال الناس بالباطل. وقيل إبقاء الله عليكم بطاعته وكذا خير لكم، وقيل طاعة الله أو رزق الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين لأنه لا ينفع أحدا عمله إلا إذا كان مؤمنا، وما أنا عليكم بحفيظ ولست أنا موكلا بمحاسبتكم بحفظ أعمالكم ولا محاسبتكم عليها، بل ذلك إلى الله، أنا ليس علي إلا البلاغ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، ردوا عليه ردا قبيحا، أصلاتك وفي القراءة الأخرى أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. قيل إن شعيبا عليه السلام كان من أكثر الأنبياء صلاة، كان حسن الصلاة كثير الصلاة، فهم يقولون له هل صلاتك، هل كان آخر أمر صلاتك أن تأمرك بأن تنكر علينا وأن ندع الآلهة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من الأصنام وغيرها، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن تنكر علينا في أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هذه حرية بين قوسين، يعني لماذا تنكر علينا؟ هذا المبدأ الباطل الذي يقول مثلا حرية افعل، لا، ليس هناك شيء اسمه حرية مطلقة، الناس عبيد لله عز وجل، فالله عز وجل يأمرهم وينهاهم، فمن امتثل فذلك فله أجر ذلك، ومن عصى فحسابه على الله عز وجل سوف يعلم عاقبة فعله. والأسوأ ليس أن يفعل وهو يعلم أنه مخطئ، الأسوأ أن يعترض على الله، يقول لا أصلا لماذا، ما في مشكلة في هذا الشيء، هذا كما قلنا هو رد لأمر الله، ورد أمر الله كفر. أما إذا كان الإنسان يفعل الشيء وهو عاصي كما يفعل أكثر المسلمين، يقول الله يهدينا، والله ما أنا أعرف أن هذا خطأ، لكن إيش أو يقول لك مثلا، أو حتى لو قال لا تتدخل في أمري مثلا، لكنه لا يقول الأمر في نفسه لا بأس به أو حلال أو هذا ليس إنكاره تخلف، لا، لكن لا إيش يعني، لا يستحل الشيء، إذا استحل المحرم المعلوم مثل الربا الأشياء المخفية خلاف هذا يعني أمره محتمل، أما الربا والزنا والسرقة ومثلا عمل قوم لوط هذه الأشياء والخمر الأشياء التي هي كل مسلم يعرف أن الله حرمها فهذه استحلالها كفر. وهذا هو الفرق بين إبليس وآدم، وقد تقدمنا هذا في سورة الأعراف. آدم لما سأله قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وأما إبليس فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام مسنون، وفي الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته، اعترض على الله فكفر بذلك بخلاف آدم فتاب الله عليه وهداه. هؤلاء يقولون لماذا تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت ذو الرأي السديد، وأنت الحليم العاقل الصبور. هذا قيل إنهم قالوا استهزاء به، يعني يقصدون به أنت السفيه وأنت كذا، لكنهم يستهزئون، كما تقول مثلا لإنسان جاهل يا عالم مثلا أو كذا. وقيل إنهم لا يستهزئون، وإنما هو كان مشهورا فعلا بالحلم والرشاد، فقالوا له أنت رجل حليم رشيد، كيف يصدر منك مثل هذا؟ يعني أنت نهانا عن أن لا يليق هذا بحلمك ورشدك في زعمه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا سلام، ما أبلغ خطيب الأنبياء شعيب، غاية في البلاغة كغير من الأنبياء، لكن تميز بمزيد خطابة، ولهذا جاء عن الإمامين مالك وسفيان الثوري أنهم قالوا خطيب الأنبياء شعيب خطيب الأنبياء. قال يا قومي، وهما من أتباع التابعين مالك وسفيان، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أنا أرأيتم، أخبروني إذا كنت أنا على برهان من ربي هل يسوغ لي أن أتركه وأن أتابعكم على ضلالكم؟ ومع ذلك ورزقني منه رزقا حسنا، يعني قيل رزقا حسنا معناه حلالا من غير أن آكل أموال الناس بالباطل كما تفعلون أنتم، وقيل حلال حسنا أيضا أنه واسع، فقد قيل إن شعيبا عليه السلام كان ذا مال، يعني كان له شيء من الغنى والبركة في المال. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا لا أريد، أنا لا أقول لكم شيئا وأنا أريد أن أفعله أنا ويخالف فعلي قولي، يعني أنا لا أقول لكم لا تفعلوا وأنا أفعل، بل إذا نهيت عن شيء فأنا أول من ينتهي عنه، وهكذا ينبغي للداعي والعالم أن يكون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا لا بد، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فالإنسان ينهى عن الشيء ويجتنبه ويكون قدوة في ذلك بفعله وقوله حتى يعلم الناس أنه صادق وأنه يخاف الله عز وجل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا لا أريد الإفساد ولا أريد أن أخدعكم فأفعل أنا ما أنهاكم عنه، أنا لا أريد إلا إصلاح نفسي وإصلاح غيري والإصلاح في الأرض بحسب استطاعتي وقدرتي. الله أكبر، انظر إلى هذه النوايا الصالحة وهذا الكلام البليغ وهذه المعاني الشريفة. وما توفيقي إلا بالله، ومع ذلك أنا لا أستطيع شيئا من هذا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذا توكل على الله عز وجل وعدم عجب بالنفس، يعني لا يعجب بنفسي أنني أنا وأنا وأنا، لا، قال أنا ما أستطيع شيئا إلا إذا وفقني الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه توكلت وإليه أنيب، وتقديم الجار والمجرور فيما يفيد الحصر، يعني على الله وحده توكلي واعتمادي، وإليه وحده رجوعي وإنابتي. قد سبق أن آب وتاب وثاب وأناب الأربعة كلها بمعنى رجع، معناه وإليه مرجعي، قيل أي وإليه أرجع في كل أمر من أموري، وقيل وإليه أرجع يوم القيامة، يعني أرجع للحساب والجزاء. قال أصحاب التفسير وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم الناس أو وزنتموهم، إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي، ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ، هذا معنى الإحاطة، عذابه يحيط بكم جميعا من الكفار، يعني ويا قوم أتموا المكيال، هذا معنى أوفوا، والميزان بالعدل، هذا معنى بالقسط، إن كلتم أو وزنتم لغيركم ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي، بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض، إن كنتم مؤمنين حقا فارضوا بتلك البقية، ولست عليكم برقيب، هذا معنى بحفيظ، أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى، هو الله عز وجل. قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء؟ هذا هو يعني حجة كل مبطل، ويقول لك الربا فيه تمشير للاقتصاد وفيه التنمية، هو نفس الحجج الشيطانية. إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟ يعني كان ينبغي لك أن تستمر. وهكذا دائما أهل الباطل يزينون الباطل ويقبحون الحق. قال شعيب: مع أن الربا حتى في الدنيا أثبت الفشل الذريع، حتى إنه سبب هذه الأزمة الاقتصادية، وقد اعترف بعض من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن الربا له مدخل كبير في هذه الأزمات التي حصلت، ولله الحمد، ولكن أين الذين يعتبرون؟ قال شعيب لقومه: يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه بينة، ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة، جعلوا الرزق عاما يعني بما يشمل النعم الدينية، وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله، هذا معنى أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعتي قدر استطاعتي، وما توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانه، عليه وحده توكلت في جميع أموري وإليه أرجع. من فوائد الآيات: من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات وأفظعها كما في قصة قوم لوط، حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم، أي نقص بخس نقص، وجوب الرضا بالحلال وإن قل وفيه البركة والخير، لأن العبرة في المال ليست بالكثرة، لأنه قد يكون كثيرا ممحوقا لا يستمتع به الإنسان ولا ينتفع به، فما الفائدة أن يكون مالا أصلا يعذب به في الآخرة وأيضا في الدنيا تتوالى عليه النكبات ولا يستنفع به ولا يتمتع به في سكينة وطمأنينة وراحة بال. فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى عنه كما فعل شعيب مع قومه. ثم واصل شعيب عليه السلام فيما ذكره الله عنه بقوله: ويا قومي، انظر إلى هذه الشفقة والرحمة، كل مرة يقول لهم: يا قومي يا قومي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ويا قومي لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شقاقي أي خلافي، يعني لا تحملكم عداوتي على أن تغلوا في عداوتي وتستمروا على باطلكم عنادا وتعاندوني حتى يصيبكم ما أصاب من قبلكم من العذاب، كما أصاب قوم نوح من الطوفان، وأصاب قوم هود من الريح، وأصاب قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وآخرهم قوم لوط، وهم ليسوا بعيدين عنكم. قال العلماء: ليسوا بعيدين، يحتمل أنه في الزمان، لأنه كان قوم لوط آخر هذه الأمم إهلاكا، فكانوا قريبين من عهد قوم شعيب عليه السلام. وقيل: ما هم ببعيد منكم في المكان، لأنهم معهم في الشام، فهم أقرب مثلا من عاد وثمود الذين هم في جزيرة العرب، وقوم نوح في العراق، فهؤلاء قوم لوط قريبون منكم وأنتم تشاهدون آثار هلاكهم. فينصحهم، يقول لهم: اتقوا الله حتى لا يصيبكم من العذاب ما أصاب هؤلاء، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة بترك الشرك والباطل والتطفيف وغير ذلك، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة، إن ربي رحيم بمن تاب إليه. ودود، ودود صيغة مبالغة من الود، وهو المحبة أو خالصها، يعني نوع من أنواع المحبة. قال العلماء: اسم الودود يتضمن معنيين، المعنى الأول أن الله يحب عباده المؤمنين وأنه يتودد إلى عباده، ودود بمعنى فاعل، يعني وهو الواد سبحانه، أي المحب لعباده المؤمنين، وهو أيضا يتودد إلى عباده بالنعم وبالإحسان ويتحبب إليهم. والمعنى الثاني أنه مودود بمعنى اسم المفعول، بمعنى أنه محبوب، فلا شك أن الله عز وجل هو أعظم محبوب للمؤمنين، وهو أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم ومن أهليهم ومن أولادهم ومن آبائهم وأمهاتهم ومن أنفسهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول من الله قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، في الحديث الآخر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فإذا كان هذا هو المرسل، فكيف بالمرسل وهو الله عز وجل؟ ومحبة الله الكلام فيها يطول، لكن نجزئ بهذا القدر هنا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ردوا عليه أقبح الرد كغيرهم من الأمم الكافرة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني كثير مما تقول ونحن لا نفهمه، لا نفهم ماذا تقول، وأصل كلامي هو واضح، وإنما هذا من عنادهم وإعراضي، وإلا فقد قامت الحجة عليهم وفهموها. وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا مستضعفا، يعني ليس لك قوة تدفعنا بها، يعني يقولون ليس لك قدرة ولا قوة في أمر الدنيا وكذا. ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا أنك عندك عشيرة أقوياء يعني وكذا ومعتبرون عندنا لرجمناك، أي لا قتلناك رميا بالحجارة، وقيل لرجمناك بالسب، وما أنت علينا بعزيز، يعني لست أنت ذا منزلة عندنا حيث تمتنع من هذا ولا نمتنع عن قتلك ولا كذا، لولا أنك لك رهط يمنعونك، ولا نريد أن نفسد ما بيننا وبينه. وهذا يدل على أن الأنبياء يبعثون في عشائر من قومهم بحيث يعني يمنعهم الله بهم، كما كان الله عز وجل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بقومه وبأبي طالب وبغيره. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. قال يا قومي هل أنتم رهطي هؤلاء الذين تخافون في من تقتلوني أعز عند عليكم وأعلى عندكم وأهيب لديكم من الله سبحانه وتعالى، الذي أنا قلت لكم إنني مرسل منه وأنه يعاقبكم إذا أصررتم على باطلكم أو اعتديتم على الرسل أو كذا. واتخذتموه وراءكم ظهري، أي ونبذتموه وراء ظهركم، ونبذتم أمره وشرعه وراء ظهركم، لا تلتفتون إليه وإلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى شدة انتقامه. إن ربي بما تعملون محيط، يعني إن ربي محيط علما وقدرة وغير ذلك بكم وبأعمالكم، لا يخفى عليه منه شيء، وسيحاسبكم على ذلك إن أصررتم ولم تتوبوا. ثم تهددهم لما أصروا، قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، مكانتكم قيل على حالتكم التي أنتم عليه، يعني استمروا على ما أنتم عليه، وقيل على تمكنكم، يعني أنتم اعملوا على تمكنكم، إني عامل على حالتي وعلى تمكني، وسوف نعلم من الذي سينتصر، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني ما سوف تعلمون من منا سوف يأتيه عذاب مخزي مهين مذل، ومن هو كاذب في قوله وفي اعتقاده وفي دينه. هل أنا الذي أدعوكم إلى التوحيد وإلى العفة وإلى العدل، أم أنتم الذين تدعون إلى الشرك وإلى التطفيف وإلى الباطل؟ وارتقبوا إني معكم رقيب، ليرتقب كل منا وليراقب الآخر، وانتظروا إني معكم من المنتظرين، وسوف تعلمون أينا الذي ينصره الله سبحانه وتعالى. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاكهم نجينا وخلصنا وسلمنا شعيبا والمؤمنين الذين معه برحمتنا، برحمة منا مننا بها عليهم، خلصناهم بها من العذاب. وأخذت الذين ظلموا الصيحة وصاح بهم، قيل إن جبريل أيضا صاح بهم صيحة أهلكتهم. وقد ذكر الله عز وجل في موضع آخر أنهم أخذتهم الرجفة كما مر معنا في سورة الأعراف، وهذا لا تنافي بينه وبين الصيحة، لأن الرجفة رجفة الأرض قد تكون أثرا من آثار الصيحة. وأيضا ذكر في موضع ثالث أنهم أخذهم عذاب يوم الظلة في سورة الشعراء، والظلة هي أنه جاءتهم سحابة من فوقهم بعدما اشتد الحر عليهم، سحابة باردة، فاجتمعوا تحتها من أجل أن يعني يتروحوا من هذا الحر، فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم وأهلكتهم. فقال ابن كثير هم أهلكوا بالعقوبات الثلاث كلها، فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأرسلت عليهم صيحة وأحرقوا من فوقهم والعياذ بالله. وقال إنه ذكر في كل موضع ما يناسبه، فلما كانوا تهددوا شعيبا في سورة الأعراف ذكر عنهم أنهم هددوا شعيب بأن يخرجوه من أرضهم، فذكر الله أنهم أن هذه الأرض رجفت بهم وأهلكتهم، ناسب هناك أن يذكر هذا. وهنا لما صاحوا به وأنكروا عليه وكذا ناسب أن تأخذهم الصيحة. وفي سورة الشعراء هم قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، فأسقط الله عليهم كسفا كما قالوا. فذكرت كل عقوبة بما يناسب في كل سورة بحسبها، قالوا هذا من الأسرار وكذا الدقيقة وكذا، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وقد ذكرنا من قبل إنه قيل إن شعيبا أرسل إلى جماعتين، وهم مدين وأصحاب الأيكة، وقيل إن أصحاب أهل مدين هم أصحاب الأيكة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنهم مدين هم أصحاب الأيكة، أنهم نفسهم ليسوا غيرهم. وقيل إنه أرسل مرتين، مرة إلى مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة، هذا قول بعض العلماء، لكن الأصل أنهم أرسل هم نفسهم أهل مدين هم أصحاب الأيكة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أصبحوا في بلدهم هذه وهي مدين جاثمين، أي ساقطين على وجوههم وصدورهم وركبهم، لا حراك بهم، أهلكوا كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا في دعة وخفض عيش ونعمة فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، أي ألا هلاكا لمدين كما هلكت ثمود، لأن قلنا بعيد يبعد معناه هلك، وهذا يرجح أن بعدا فيما تقدم أيضا بمعنى هلاك، كما بعد ثمود قوم صالح كما أهلكوا، أهلك هؤلاء بالصيحة أيضا كما أهلك هؤلاء بالصيحة. قال أصحاب التفسير ويا قوم لا تحملنكم عداوتي، هذا معنى لا يجري منكم شقاقي، لأن المشاقة هي والمحادة هي العداوة كما سبق، ومن يشاقق الله ومن يشاقق الله ورسوله على التكذيب بما جئت به خوف بيان أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمانا ولا مكانا، فسروا بالمعنيين، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من ذنوبكم إن ربي رحيم بالتائبين شديد المحبة لمن تاب منهم. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب ما نفهم كثيرا مما جئت به، هذا معنى ما نفقه، وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب عينيك من ضعف أو عمى. قيل إنه كان يعني هذا قول لبعض العلماء، لكن ليس ثابتا لأنه من الإسرائيليات، فالله أعلم بصحته، يعني قيل إنه كان ضعف بصره أو عمية. ولولا أن عشيرتك على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، معنى رجمناك، ولست علينا بعزيز حتى نهاب قتلك، يعني نخاف، وإنما تركنا قتلك احتراما لعشيرتك. قال شعيب لقومي يا قوم عشيرتي أكرم عندكم وأعز من الله ربكم، وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم ظهري، يعني كأنه جعلتموها وراء ظهوركم يعني ولم تلتفتوا إليه، إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالعذاب، ويا قوم اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، هذا معنى اعملوا على مكانتكم، إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله وعقاب له ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي به الله إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك، هذا معنى الصيحة، فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب، هذا معنى جاثمين، كأن لم يقيموا فيها من قبل، هذا معنى لم يغنوا. ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمتي عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطي عليهم، فسروها بالطرد والإبعاد أيضا بالبعد يعني المنافي للقرب. ثم ذكر الله عز وجل ختاما الرسول السابع وهو موسى عليه السلام، ختم به وذكر قصته مختصرة جدا قد تقدم بسطها في غير هذا الموضع، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ولقد هذا مؤكد أرسلنا وبعثنا موسى عليه السلام من عمران بآياتنا أي بالعلامات والدلالات الواضحة الدالة على صدقه، وسلطان مبين أي وحجة ظاهرة تدل على صدقه، وبعثه بآيات كالعصا واليد وغيرهما إلى فرعون، إلى من بعثه؟ إلى فرعون وملئه أي أشراف قومه وإلى قومه وجماعته، فاتبعوا أمر فرعون، فعصوا موسى يعني وأطاعوا أمر فرعون واتبعوه. ثم قال الله عز وجل تعقيبا على ما فعلوا وما أمر فرعون برشيد، يعني ليس أمره بصائب ولا صحيح ولا صواب ولا سديد، وإنما كان الرشاد في اتباع موسى عليه السلام. لكنهم عصوا واتبعوا أمر فرعون. قال أصحاب التفسير: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه ملأ، فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله، وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع. ومن فوائد الآيات ذم الجهلة الذين لا يفقهون عن الأنبياء ما جاءوا به من الآيات، كما قال أهل مدين لشعيب، ذم وتسفيه من اشتغل بأوامر الناس وأعرض عن أوامر الله كما فعل قوم فرعون، وأولئك خافوا الرهط أيضا وإن كان في أمر يعني. بيان دور العشيرة في نصرة الدعوة والدعاء، إنسان إذا كان يعني أهل عز، العز في الدنيا أحيانا يعين الله يحفظ الله عز وجل به بعض أهل الحق كالأنبياء وغيره. طرد المشركين من رحمة الله تعالى، بناء على أن البعد هنا بمعنى الطرد والإبعاد. ثم ذكر الله عن فرعون قوله: يقدم قومه، يعني حكم الله على فرعون بهذا لأنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يقدم أي يتقدم، يعني يأتي في مقدمه يوم القيامة إلى النار، لأن كل أناس يتقدمهم إمامهم يوم القيامة، تبعون إمامه، وما ندعو كل أناس بإمام. يقدم قومه يوم القيامة فاتبعوه إلى أنش، كما اتبعوه في الدنيا اتبعوه في الآخرة جزاء من جنس العمل، فأوردهم النار، أين سيوردهم فرعون إلا النار، فأوردهم أي حتى أدخلهم النار. وبئس الورد المورد، وبئس المدخل مدخلهم، هذا بئس المدخل هذا المدخل وهو جهنم والعياذ بالله. وأتبعوا أي وألحقوا في هذه، أي في هذه الدنيا لعنة، أي طردا وإبعادا، يعني ذلك جزاهم في الآخرة. وفي هذه الدنيا أيضا لعنوا وطردوا من رحمة الله، ويوم القيامة كذلك يلعنون ويطردون من رحمة الله. بئس الرفد المرفود، أي بئس العطاء المعطى لهم. الرفد معناها العطاء أو العون، إما العون وإما العطاء، ومنه الرفادة التي كانت لقريش، كانوا يطعمون الحجاج الذين مثلا يحتاجون إلى طعام وكذا، فالرفد يطلق على العون، يعني بئس العون عونهم وبئس العطاء عطاؤهم وهو النار، يعني أنهم كان عطاؤهم وهو إيش؟ هو النار والعياذ بالله، وطعامها وحميمها وما فيها من العذاب. ذلك قال أصحاب التفسير: يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وإياه، يعني ويدخل نفسه معهم، وساء المورد الذي يريدهم إليه يدخلهم يعني. وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمة الله مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة. ترادف يعني تتابع. ثم أخبر الله خبرا عاما عن هذه القرى التي قصها. الآن بدأنا في الخاتمة، نحن قلنا سورة هود ثلاثة أقسام: مقدمة وخاتمة، وبينهما صلب السورة التي هو قصص الأنبياء، انتهت الآن قصص الأنبياء، وهناك خاتمة في التعليق على هذه القصص والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. هذه الأخبار التي قصصناها عليك أخبار ذوات الشأن، الأنباء جمع نبأ هو الخبر ذو الشأن، أنباء القرى والمدن هذه التي أهلكناها نقصه عليك، أي نخبرك به ونذكره لك بما حصل، منها قائم وحصيد، يعني منها قرى قائمة ومنها قرى محصودة. قيل قائم وحصيد معناه منها ما بقي منها آثار جدران قائمة ومتهدمة وكذا لكن بقي لها أثر، ومنها ما عفت تماما ولم يبق منها أي أثر، محيت. قيل غير ذلك. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يعني ما كان الله ليظلمهم، فالله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، ولكن الناس هم أنفسهم يظلمون بشركهم ومعاصيهم وكفرهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، يعني ما نفعتهم هذه الآلهة التي زعموا أنها تشفع لهم عند الله وأنهم يتقربون بها رجاء نفعها وأنها تدفع عنهم الضر. هؤلاء الآلهة التي كانوا يدعونها ويعبدونها من دون الله سوى الله عز وجل ما نفعتهم بشيء البتة لما جاء أمر ربك بإهلاكهم، بل وما زادوهم غير تدبيب، يعني ما زادوهم إلا خسرانا ووبالا ولم يستفيد منها أي شيء. تتبيب تب أي خسر، ومنه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فالتتبيب مصدر تبب، معناها ما زادهم غير تخسير، ما وجدوا منهم إلا الخسارة ولم ينفعهم بشيء ولم يدفعوا عنهم شيئا البتة من الإهلاك ومن العذاب الذي أصابهم. ثم ذكر الله أن هذه سنة له مضطردة في أهل الكفر والمعاصي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، يعني يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، يعني أن الله يمهل ولا يهمل، فهو يمهل ويملي للظالم إما أن يتوب وإما أن يزداد ويتمادى في ظلمه حتى تحق عليه كلمة العذاب فيهلكه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، كذلك انتقام ربك إذا انتقم من القرى عندما تظلم. قال بعض العلماء قال وهي ظالمة ولم يقل وهي كافرة، فتشمل الظلم بدرجاته، ومن ذلك أول ما يدخل فيه الكفر والشرك، لكن قد يدخل فيه أيضا القرى الظالمة من المسلمين إذا تمادوا في المعاصي وفي الظلم الضعيف وفي كذا، قد يعاقبهم الله عز وجل بأنواع العقوبات المتنوعة. وإلى اليوم كم من قرى تزلزل لكن الناس في غفلة يقولون هذه طبيعة هذه كذا، وكم جاءت سونامي فأغرق أقواما، وكم براكين سالت، وكم حصلت حروب وفتن فشرد الله عز وجل الناس بعد أن كانوا آمنين وفي رغد وفي كذا، وكم وكم وكم. فالأصل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكم جاءت فيضانات فأغرقت وكم وكم، كل هذه من أنواع العذاب، لكن الناس أمطار مثلا وإلى آخر، الرياح أيضا كم تأتي تقصف حتى يهجر المدن حتى في أقوى بلاد العالم، ثم يقولون هذه الشيء طبيعية ما في شيء. طيب وهي طبيعية، لكن من الذي طبع الطبيعة ومن الذي سننا جعل هذه الأمور تمشي على، ولماذا يصيبها أولادنا غيرهم وأولادنا غيرهم؟ وفي النهاية الحساب الأخير الذي يستوفي كل واحد فيه عمله هو يوم القيامة، ويوم القيامة، ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم لا. نعم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد ولا يماثله أحد في أخذه، فإن الله عز وجل هو ذو البطش وهو ذو الانتقام وهو العزيز سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهو القوي المتين. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لعلامة ولعبرة لمن كان يخاف من يوم القيامة، إذا كان هذا العذاب في الدنيا فكيف بعذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ذلك الذي هو يوم القيامة يوم مجموع له جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود يشهده أهل الأرض ويشهده أهل السماء ولا يتخلف منه أحد، بل حتى الحيوانات البهيمة في الأول تكون موجودة حتى يقتص لبعضها من بعض، ثم جاءت الأخبار أنه يقال لها كوني ترابا. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني تأخير يوم القيامة ليس عن، إنما هو عن حكمة وقدر وليس عن عجز، بل هو لها أجل معلوم عند الله محدد بمعدود، يوم يأتي معلوم عدده عند الله سبحانه وتعالى، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فإذا انتهى هذا الأجل جاء هذا اليوم العظيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني لا يتجرأ أحد أن يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقيل إن كل ما حصل يعني ذكره الله من الأقوال يكون بإذنه، وقيل إن الكلام هنا كلام مخصوص، يعني لا يشفع أحد مثلا ولا يتجرأ مثلا أن يتكلم في مثل هذه الأمور إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون مثل قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما أشبهها من الآيات، لا يشفع إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى غير ذلك. طيب فمنهم شقي وسعيد، فيومئذ ينقسمون قسمين، منهم من هو شقي بائس لأنه كان كافرا ومخالفا لأوامر الله عز وجل، ومنهم سعيد نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء ولا يجعلنا وإياكم من الأشقياء بطاعته بإيمانه وطاعته لأمر الله سبحانه وتعالى وصبره على ذلك حتى مات على ذلك. قال أصحاب التفسير ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى، من هذه القرى ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه، قائم وحصيد، حصيد يعني مثل المحصود، يعني مثل الزرع الذي بقي فيه مثلا سوق أو كذا، والآخر الذي حصد تماما لم يبق له أو منها ما محيت معالمه فلم يبق له أثر، وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله، فما دفعت عنهم آلهتهم، يعني ما أبعدت عنهم العذاب، التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بهلاكهم، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا. هذا معنى التتبيب. وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ الله به القرى المكذبة كل زمان ومكان، إن أخذه للقرى الظالمة مؤلم قوي. هذا إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة، الآية، لمن خاف عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهد أهل المحشر، يعني أهل من حشروا من المخلوقات. ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد، يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة، إذا خصصوه، لا يحتج أحد مثلا عند الله، أو لا يشفع لغيره، لا يحتج لنفسه ولا يشفع لغيره إلا بعد إذنه. والناس فيه نوعان، شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. ثم بين الله عز وجل هذين القسمين بقوله فأما، لأن أما حرف تفصيل، لهذا إذا سمعت فأما تتوقع وأما، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، سعدوا سعدوا قراءتان، فأما الذين شقوا يعني الأشقياء ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أما الأشقياء فهم في النار خالدون فيها وماكثون فيها أبد الآباد، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير والشهيق صوتان، صوتان قد اختلف العلم في التفرقة بينهما، فإنهم من قال أحدهما صوت ضعيف والآخر صوت قوي، وقال غيرهم وقيل أحدهما صوت من الحلق والآخر من الصدر، وقيل أحدهما أول نهيق أول صوت الحمار والآخر آخره، وقيل غير ذلك. المهم أنهم لهم فيها أصوات قوية وضعيفة من الصراخ والصياح والتنفس، وبسبب ما يحترقون ويتألمون الألم الشديد والعياذ بالله. اللهم عذنا من نار جهنم يا رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، قيل إن الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبدل الأرض والسماوات أرضا وسماء يستمران أبد الآباد، فيكون المعنى ما استمرت الأرض والسماء أبد الآباد هذه المبدلة. وقيل إن هذا من أساليب العرب، يقولون مثلا لا أفعل هذا ما تعاقب الجديدان وما ناحت مثلا القمري وما طلع نجم، وما وهم يقصدون بهذا التأبيد، فيكون هذا جار على سنن كلام العرب ولسانهم أنهم يقولون ما دامت السماوات أي أبد الآباد، ليس المقصود أنه ما دامت فإذا زالت زال، لا، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الاستثناء أيضا اختلف العلماء في معناه على أقوال كثيرة جدا، لكن من أشهرها إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما كان هو الله عز وجل قال هم في النار، إلا المدة اليسيرة التي منذ أن ولدوا إلى أن ماتوا ثم كانوا في البرزخ إلى أن حشروا إلى النار، هذه مدة يسيرة جدا بالنسبة لمليارات مليارات مليارات إلى ما لا نهاية من السنين، فيكون إيش كأنهم دائما وأبدا هم في النار إلا هذه المدة اليسيرة التي كانت قبل ذلك إلى أن دخلوا النار. وقيل إلا ما شاء ربك من عصاة المؤمنين، فيكون هنا الأشقياء بمعنى أهل النار عموما من الكفار ومن عصاة المؤمنين الذين لم يغفر الله لهم فدخلوا النار، فيكون معنى إلا ما شاء الله من هؤلاء فإنه يخرجهم من النار، وأما الكفار فإنهم يكون فيها خالدين أبد الآباد. وقيل إلا ما شاء ربك يعني سوى ما شاء ربك من أنواع العذاب الأخرى، حيث يكونون يطوفون بينها وبين حميم، أن يخرجون مثلا للحميم ويعذبون بالزمهرير وبغير ذلك من أنواع العذاب الأخرى، يعني إلا سوى ما شاء ربك من أنواع العذاب الأخرى. وقيل غير ذلك في أقوال كثيرة. إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، لا يستطيع أحد أن يتعقب حكمه أو أن يمنعه من أن يفعل شيئا يريده سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد القهار. وأما الذين سعدوا، وفي القراءة أخرى سعدوا أهل السعادة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نظير ما تقدم، يعني فهم في الجنة ماكثون فيها أبد الآباد ما دامت السماوات والأرض يعني أبدا، هذا تأكيد للتأبيد كما تقدم. إلا ما شاء ربك، قيل إلا ما كان من حياتهم في الدنيا وكذا قبل أن يدخلوا الجنة، ثم يدخلون الجنة فيخلدون فيها أبدا الآباد، فيعني إلا المدة اليسير، أو إلا ما شاء ربك مما يتنعمون به من سوى ذلك من أنواع النعيم، من رؤية الله سبحانه وتعالى ورضوان وما إلى ذلك، نسأل الله عز وجل من فضله، لكن إلى غير ذلك من أقوال. ولهذا جاء اللفظ المحكم بعد ذلك عطاء غير مجذوذ، يعني أنه يعطيه ماذا؟ من منه غير منقطع، الجذ هو القطع، فغير مجذوذ يعني غير مقطوع أبدا الآباد خالدين فيها. قال أصحاب التفسير: فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها، أعوذ بالله من ذلك، ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين، إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه. وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة. هذا أيضا مما إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك من المؤمنين الذين كانوا في النار ثم يخرجهم الله ويدخلهم الجنة قبل الجنة من عصاة المؤمنين، إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم. إذا فسروا إلا ما شاء الله هنا وهنا بأن أهل الجنة خالدون فيها والنار خالدون فيها، إلا ما يستثنى من بعض الناس الذين كانوا مؤمنين ولهم معاصي لم تغفر فيكونون في النار قليلا ثم في الجنة يخلدون. هذا ذلك من فوائد الآيات، نسأل الله أن يدخل الجنة بغير سابق حساب ولا عذاب. من فوائد الآيات التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد كفرعون يعني، وبيان شؤم اتباعهم في الدارين، تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي، ما ظلمناهم، لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة ولا في الدنيا ولا تدفع عنهم العذاب، انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النيران. ثم وجه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبا غير منقص، أي لا تكن في شك من بطلان ما عبادة هؤلاء الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون، فإن دينهم ليس مبنيا على برهان، ليس بأيديهم إلا محض التقليد لآبائهم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ليس عن حجة وليس عن دليل، وإنا لموفوهم نصيبا غير منقص. ومع أنهم مقلدون هذا ليس معنى أنهم معذورون، لأنهم كان عليهم أن يتفكروا وقد جاءهم الرسول وبينت لهم الحجة واستبانت لهم المحجة، فلهم الوزر كاملا لا ينقص من أوزارهم شيئا، وإن كان لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وإن كان الدال على الباطل له مثل أوزارهم، لكن كل واحد يتحمل مسؤولية فعله، فلهم نصيبهم كاملا من العذاب لا ينقص عنهم شيء. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال العلماء هذا تعزية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتسلية، بمعنى لا تحزن يا محمد، إن كان الناس جئتهم بالحق الواضح وكذا فكفروا وكذبوك واتبعك بعضهم، فكذلك من قبل كانت الرسل ومنهم موسى أعطاه الله عز وجل آيات البينات وأنزل عليه التوراة، ومع ذلك كفر به بعض الناس كفرعون ومن معه وآمن به بعض الناس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلفوا فيه، واختلف أيضا فيه بعد ذلك بنو إسرائيل، لكن الكتاب طبعا ما أتي إلا بعد إهلاك بني إسرائيل، وعلى هذا يرجح أن المعنى فاختلف فيه يعني من بعده اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، كما اختلفت هذه الأمة للأسف يعني أيضا في هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى جاء هذا الحديث روي عنه يعني من طرق، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني معظم المسلمين المستقيمين على الفطرة على التوحيد على السنة، على أما الطوائف الضالة من الرافضة والفرق الشيعة والباطنية والقدرية وغير ذلك من المبتدعة، فهذه ينالهم الوعيد إلا أن يغفر الله عز وجل ما لم يكفر الإنسان، ما دام بدعته ليست مكفرة فقد يتجاوز الله عز وجل عنه، هذا وعيد. فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه، يعني ولولا أن الله سبق أمره سبحانه وسبقت كلماته الكونية بتأخير القضاء بين الناس في الدنيا، يعني ليس كل من اختلف يقضي الله عز وجل بينهم في الدنيا، لو كان كل صاحب باطل تنزل عليه صاعقة من السماء أو كذا لم يكن هناك ابتلاء، كان الأمر واضحا كلها، لكن الابتلاء في أن يبتلي الله عز وجل هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. قال تعالى في سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه الحكمة هنا من ربك، لا قضي بينهم، لولا أن الله قضى أن يؤجل العذاب إلى يوم القيامة وإلى ما شاء الله لا فصل بين العباد وبين المحق من المبطل وأهلك أهل الباطل. وإنهم لفي شك منهم مريب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. فبسبب اختلافهم منهم من آمن وتمسك بالكتاب وهؤلاء موفقون، ومنهم من صار في شك وريب من الكتاب. وإن كل لما قراءات ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يعني وما كل من هذه الأمم من أهل الكتاب ومن المشركين ومن المسلمين، كل هؤلاء كل طائفة من الطوائف سيوفيها الله حسابها وجزاء أعمالها، إنه بما يعمل جميع هؤلاء خبير لا يخفى عليه شيء منها، وسيحاسب كلا بما يستحقه وبما يعني تقتضي حكمته. فاستقم كما أمرت، إذا كان الأمر كذلك فلا عليك من هؤلاء، استقم أنت، استقم أي دم على اتباع الحق الذي أنزلته إليك كما أمرتك كما أمرت، لا تزد ولا تنقص. ومن تاب معك، وكذلك المؤمنين الذين تابوا معك من الكفر والشرك وأصبحوا مؤمنين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ولا تطغوا أي ولا تتجاوزوا أمري، وقيل لا تغلوا فيه ولا تتجاوزوا بمعنى أن لا تقصروا، استقم كما أمرت ولا تتجاوز وتزد على ما أمرك الله، وإنما كما أمرك الله، لا تزيد ولا تنقص، لا تتساهل ولا تتشدد كما أمرك الله. الوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو التقوى، هو اجتناب جميع المحرمات وفعل الواجبات. أما يقول إنسان، بعض الناس يعني يلبس عليهم الشيطان يظنون أن التمسك بالواجبات تشدد، هل الرسول كان متشددا؟ لا، يعني كون إنسان يستقيم ويلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى هذا واجب، هذا ليس تشددا، هذا واجب على كل أحد، ومن قصر فقد عرض نفسه لوعيد الله، وما منا إلا، لكن على الإنسان أن يتوب وأن لا يصر. أما أن يرى أن هذا هو التوسط، أن يرتكب بعض المحرمات يقول لا أكون وسط ما أتشدد بمعنى أني أدمج بعض المحرمات مع هذا، باطل، هذا من تلاعب الشيطان بالناس، وهكذا هو عرض نفسه لوعيد الله، إلا أن يعفو الله عز وجل. يعني نسأل الله السلامة لنا وللجميع والعفو والغفران للجميع. إنه بما تعملون بصير، يعني الله عز وجل بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي كلا بما يستحق. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا أي لا تميلوا، وقيل لا تسكنوا يعني لا تطمئنوا يعني إليهم، إلى الظالمين، ولا تميلوا إليهم، وقيل لا تتركوا، لا ترضوا بأفعالهم وتتركوا مثلا إنكار عليهم وتتداخلون معهم كأنه ما في شيء، لا، اجتنبوهم وفاصلوهم ولا تجاملوهم في الدين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والذين ظلموا أصلهم هم الكفار، وأيضا يلتحق بذلك أهل المعاصي. فالإنسان لا يكون، لأن الله أمرنا والنبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بمعروف والنهي عن منكر، فإذا رأينا ناسا يفعلون منكرا فلا يجوز لنا أن نداخلهم ونداهنهم وكذا كأنه ما في شيء. أقل شيء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، وهذا يعني بشرط طبعا أهل السلطان ومن لا ليس له مفسدة، وإلا فبلسانه يتكلم، أقل شيء بقلبك تنكر وتغادر المكان. أما إذا جلست معهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا جلست وسكت وكذا، وأنت تستطيع أن تغادر وتستطيع أن، فالأصل أن تفارق إلا أن تعجز أو يعني يكون في ضرر عظيم عليك أو كذا، أما العادي يعني بس مجاملات هذا ما يصير. طيب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فضلا عن تعينوهم على باطلهم، نسأل الله العافية. فتمسكم النار يعني إذا فعلتم هذا فإن النار تصيبكم والعياذ بالله. وما لكم حينئذ من دون الله من أولياء، ليس لكم من يمنع عنكم العذاب ولا يتولاكم، ثم لا تنصرون، ثم لا تمنعون من عذاب الله. الله عز وجل يتوعد من ركن من أهل الإيمان إلى الظالمين إلى المشركين إلى ومثلا ما لأهم على باطلهم أو حسنه أو رضي به أو ما إلى، سأل الله أن لا يبتلينا وأن يسهل لنا أمرنا. قال أصحاب التفسير: فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. ولقد أعطينا موسى التوراة اختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا، وإن الكافرين من يهود ومشركين ففي شك من القرآن موقع في الارتياب. إذن فسروا الضمير بأنه من القرآن وليس من التوراة. وإن كل من ذكر من المختلفين لا يتمن له ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا، إن الله بدقائق ما يعملونه عليم. هذا معنى خبير، خبرة فيها العلم بالدقائق، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ولا تميلوا، هذا معنى لا تركنوا، إلى الكفار الظالمين بمداهنة. مداهنة يعني أن تظهروا لهم الموافقة من أجل الدنيا أو مودة، أما المداراة مثلا أنك أو التقي إذا احتجت إليها، إلا أن تتقوا منهم تقى إذا اضطررت مثلا، هذا لا بأس به للضرورة لك، ليس لأجل أن تنال منهم دنيا. أو مودة، محبة الكفار لا تجوز، فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها، ثم لا تجدون من ينصركم. هذا يدل على مفاصلة أهل الشرك والبعد عنهم. أما أن نتخذهم بطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في هذا أن يقيم الصلاة في طرفي النهار وفي زلف من الليل. طرفي النهار وزلفا، هذه ظرف زمان. قال بعض العلماء اتفقوا أو أجمعوا على أن هذه الآية في الصلوات الخمس، في الصلوات الفرائض يعني. فقيل طرف النهار، الطرف الأول الصبح، والطرف الثاني صلاة العشي الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء. وقيل غير ذلك بما يشمل الصلوات الخمس أو أكثر. والزلف هي القطع التي يقرب، الأوقات التي يقرب بعضها من بعض. أصلا زلف معناه قرب، ويزدلف إلى الله معناه يقترب، يزدلف مثلا، وزلفة معناه قرب، فمعناه أزمان قريب بعضها من بعض كالمغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن الحسنات تمحو أثر السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة على أحد الأقوال، وقد جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالإنسان إذا فعل سيئة فيتوب إلى الله ويفعل حسنة، فإن هذا يساعد في ويكون سببا لمحو الإثم عنه، مثلا يتصدق أو ومن أعظم الحسنات الماحية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، فقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا عند جمهور العلم في أهل العلم في الصغائر وليس في الكبائر، لا بد لا من توبة، ولهذا قال إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الأعمال العظيمة، صيام رمضان وصلاة الجمعة وصلاة الخمس، لا تكفر الكبائر، فما بالك بغيره. ولهذا هذه الحسنات تمحو بإذن الله، وقد جاء في هذا المعنى حديث كثيرة، ومن أعظمها الصلوات الخمس، ولهذا جاء بعد ذكر الصلوات الخمس إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في قيل إنه سبب نزول، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية وكانت نازلة من قبل، لأن هذه القصة في المدينة والسورة مكية، أنه جاء رجل يعني استمتع بامرأة لكنه لم يزني بها استمتاعا محرما، فندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه وصلى معهم، فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال فقرأ هذه الآية إنه قد غفر لك. فقالوا: هل هذا له خاصة يا رسول الله أم للناس؟ قال: بل لأمتي عام. فهذا من فضل الله سبحانه، لكن هذا الرجل جاء تائبا ونادما. ليس معنى هذا أن يصر الإنسان ويقول لا الصلوات تكفر، لا، خاصة إذا أصر الإنسان فهذا مما يعظم به الذنب. فهذا في الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، وأيضا لا يكون قال العلماء وقد جاء عن ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار، يعني الإصرار قد يصير الصغيرة كأنها كبيرة. الإنسان يقول نعم لا سأفعل هذا اليوم وغدا وبعد غد ودائما سأفعل هذا وكذا، هذا ما يصح، لابد أن يندم وأن يتوب، ومغفرة الله لمن شاء بعد ذلك من وراء ذلك. ذلك ذكرى للذكر، هذا فيه تذكر لمن أراد أن يتذكر وأن يتوب إلى الله عز وجل بحيث يغفر. وقيل ذلك أي القرآن أو السورة أو ما تقدم من ذكر الأمم فيه ذكرى لمن أراد أن يتذكر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن، اصبر على دعوتك. قلنا هذه السورة فيها الصبر في الدعوة والقوة والمفاصلة لأعداء الله. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني فأنك محسن بذلك وأحسن في هذا الأمر في محافظة على الصلوات وفي الدعوة، فإن أجرك على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال الله عز وجل فلولا كان، أي فهلا كان من القرون والأمم السابقة قبلكم أولو بقية، يعني أصحاب بقية من خير ومن دين ومن عقل ومن رسوخ في الدين، يعني بقية الأمم، لأن الدين قال بعض العلماء وإنما يقال فيه بقية من خير وكذا، لأن الدول والأديان تبدأ أقوى ما تكون ثم يضعف في الناس، يعني الدين شيئا فشيئا، فيكون من تمسك بالدين كأنه بقية من الصدر الأول والسلف الأول. فهؤلاء يقول الله عز وجل هل لا كان فيه تلك الأمم السابقة بقية يبقون الفساد، طبعا صار هو الأعم وهو، فلو كان لولا كان بقية جماعة عندهم حزم وعندهم دين وعندهم عقل ينهون عن المنكرات التي عمت وطمت، ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون الناس عن الباطل وعن، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، سوى قليل من أتباع الأنبياء أنجينا من هذا الإش الفساد لأنهم كانوا كذلك. وأما معظم الناس واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أما أكثر الناس فهم ظلمة وفسقة، اتبعوا ما نعموا فيه ملذات الدنيا وأهواءهم وكانوا مجرمين. طبعا أكثرهم كانوا كافرين، والإجرام درجات، لكن مجرمين في الجملة الأصل أنها تطلق على الكفار وكانوا مشركين. وكان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحين، وإلا فالله عز وجل لا يهلك أناسا إلا إذا ظلموهم، فالله عز وجل لا يظلم أحدا. ما كان ربك، يعني لا هذا لا يليق بالله عز وجل أبدا أن يهلك قرية ويظلمها من غير أن، مع أن أهلها مصلحون وقائمون بما أصلحوا الأعمال وأصلحوا في أنفسهم، لا يظلم بعضهم بعضا وكذا، لا الله عز وجل لا يهلكهم حتى يكونهم إيش يظلمون أنفسهم ويفسدون. قال أصحاب التفسير فهل لا كان من الأمم، نعم، وقال واقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخرة وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، واصبر على ما فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين بل يتقبل منهم أحسن الذي عمل ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهل لا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي، لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين. قيل إنهم أتبع الرسل الذين نجوا مع الرسل، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك لأنها اتبعوها أثرها على أمر الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. من فوائد الآيات وجوب الاستقامة على دين الله تعالى، فاستقم كما أمرت، التحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة ولا تركنوا، بيان سنة الله تعالى في أن الحسنة تمحو السيئة، أن الحسنات يذهبن السيئات، الحث على إيجاد جماعة من أهل الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر، وأنهم عصمة من عذاب الله، لأن النهي عن المنكر سبب لألا يعذب الناس. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة ببيان حكمته في اختلاف الناس إلى مؤمنين وكافرين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس جميعا مؤمنين أمة واحدة وجماعة واحدة على الإيمان، ولكن لا يزالون مختلفين بين مؤمن وكافر إلا من رحمهم الله ووفقهم للإيمان به والاعتصام بحبله، ولذلك خلقهم. قيل لذلك أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة، خلق أهل الكفر للكفر وأهل الإيمان للإيمان، يعني هذه عاقبة أمرهم، مع أنه أمرهم جميعا بالطاعة والإيمان، لكن منهم من كفر ومنهم من آمن، ثم يحاسب كلا بجزائه. فالله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون الخلق مختلفين ليحصل الابتلاء كما تقدم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وتمت يعني وحقت كلمة الله عز وجل على الكفار هؤلاء الذين اختاروا الكفر والضلال أنه سيملأ منهم جهنم من جنهم وإنسهم أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا من هذه الأنباء العظيمة التي قصصناها عليك في هذه السورة وغيرها من أنباء الرسل وبأخبارهم العظيمة ما نجعله تثبيتا لقلبك تقتدي فيه بالأنبياء وتعرف أنهم ابتلوا كما ابتليت وصبروا فاصبر كما صبروا وكانت لهم العاقبة فأنت لك العاقبة وهكذا. وهذا فيه أيضا يعني أن قصص الأنبياء والصالحين فيها تثبيت لقلب المؤمن، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له هذا فماذا نقول نحن. وجاءك في هذه أي في هذه السورة وفي غيرها أيضا، لكن هذه السورة بالذات لأن الكلام عنها، جاء فيها الحق الفاصل البين وموعظة تتعظ بها وتذكرة وذكرى للمؤمنين يتذكرون بها أيضا من إنجاء أهل الإيمان وإهلاك أهل الكفران وما إلى ذلك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وفاصل أهل الباطل وواجههم وكافحهم بهذه العبارة، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم وتمكنكم كما سبق، إنا عاملون على حالتنا وتمكن، اعملوا على طريقتكم إنا عاملون على طريقتنا، وانتظروا إنا منتظرون الفصل بيننا وبينكم من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم رد الأمر كله إليه وختم هذه السورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فالله عز وجل ولله غيبه، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غير ذلك. وإليه يرجع الأمر كله، يعني كل الأمور مرجعها إليه سبحانه وحكمها إليه، فهو الذي يفصل بين العباد. فاعبده وتوكل عليه، أي فكن لله وبالله، فاعبده وحده وأخلص له وداوم على عبادته وتوكل عليه وحده وفوض أمرك إليه وثق به. قال العلماء هذا فيه الجمع بين أصلي الإخلاص والتوكل، فأعلى المقامات أن تكون لله وبالله. بعض الناس يكون لله لكن عنده تقصير في جانب الاستعانة بالله، وبعض الناس يستعينون بالله لكن عندهم تقصير في جانب الإخلاص. وأما أعلى شيء أن تكون لله وبالله. وما ربك بغافل عما تعملون، يعني وما الله عز وجل بغافل عن أعمالكم، وفي القراءة الأخرى عما يعملون يعني عما يعمل هؤلاء الكفار. الله عز وجل ليس بغافل بل سيجازي كلا بما يستحقه، وهذا فيه بشرى للمحسن وتخويف للمسيء، كما هو واضح أنه سيأتي الحكم الفصل بينهما وقد جاء ولله الحمد والمنة. ختاما قال أصحاب التفسير ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة على الحق لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي، إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيد سبحانه. ذاك أهل السنة والجماعة، أهل الحق يجتمعون على الحق هذا الذي ينبغي، وأهل الباطل يتفرقون بسبب اختلاف الأهواء والملل والنحل. ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه، اختبرهم بهذا، فمنهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والإنس، وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه، أو كل خبر نعم نقصه لنثبت به قلبك على الحق الذي لا شك فيه، نعم على الحق ونقويه، وجاءك ونقويه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين، إذن جعلوا الموعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدون اعملوا على طريقكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إن عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه، هذا معنى اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وترقبوا ما ينزل بنا إنا مترقبون ما ينزل بكم، يعني فتربصوا فاستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر كله يوم القيامة، فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل. من فوائد الآيات بيان الحكمة من القصص القرآني، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة المؤمنين، انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشركه فيه أحد، والباقي متعلق بقصة سورة يوسف يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم.